بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. تكون خيانة ربما كان تمهيدا لمثل ما فعله المعلم يعقوب حنا الذي خان مصر وانضم إلى الغزاة الفرنسيين. لقد انتهت الفاتيكان فرصة هزيمة حرب 1967 فأرسل سماسرته ليشتروا الأرض من العرب المحرجين في مدينة القدس، وهذا تصرف محقور. ونحن نعلم أن شوارع بأسرها تكاد تشترى في مدن مصر وقراها لينكمش الإسلام فوق تربتهم، وتحول المسلمون عليها غرباء، فلما ذلك ولحساب من؟ إن حرب شراء الأراضي واحتكار المباني بدأت فعلا، ولكن نبصر المسلمين بنتائجها. نذكر لهم قصة قبرص كما ذكرنا في كتابنا مع الله، وقصة سنغافورة التي كانت فيما مضى مسلمة السكان والحكم وأمست الآن لا صلة لها بالإسلام. فتحت قبرص في المد الإسلامي الأول على عهد الخلافة الراشدة، فتحها معاوية بن أبي سفيان حين كان واليا على الشام، وكانت شؤونها الإدارية تتبع إحدى المحافظات السورية لموقعها شرقي البحر المتوسط. ومنذ دخلها العرب ونشأ فيها الإسلام لم تتغير أوضاعها المعنوية ولا الإدارية، فقد أصبحت بلدا مسلما منذ 14 قرنا. وبعد انتهاء الخلافة العربية ورثت الخلافة التركية قبرص فيما ورثت من ديار الإسلام الشاسعة، إلى أن الترك في القرن 19 كانوا يترنحون تحت الفساد السياسي الذي نخر كيانهم والضغط الصليبي الذي قطع أوصالهم، فوثبت انجلترا أم الخبائث في ميدان الاستعمار على قبرص، وجعلتها قاعدة عسكرية لها بعدما أبرمت اتفاقا مع العثمانيين بردها إليهم عندما تستغني عنها. وبدأ الإنجليز يستخدمون العمال اليونانيين بكثرة ليخدموا في القاعدة العسكرية، ثم بدأوا يغرونهم بالتوطن في الجزيرة. فما هي إلا سنوات حتى كثر عددهم وزاحموا المسلمين مزاحمة شديدة، سواء كانوا تركا أو عربا، فأخذ الميزان السكاني يتذبذب، ثم أصبح ربع السكان من المسلمين الأتراك وثلاث أرباع من اليونانيين المسيحيين. ومع شعر المسيحيون بتفوقهم العددي حتى طلبوا الاستقلال تمهيدا للانضمام إلى اليونان، ولم تكن الجزيرة يوما تابعة لليونان. وكان جزع المسلمين شديدا لأن هناك مسلمين يونانيين في إقليم قولة وما جاورهم زودهم الاضطهاد والإذلال، وأخذوا في الانقراض دون ضجة. ننتقل إلى صفحة 123. ومن هنا طلب المسلمون أن تقسم الجزيرة بينهم وبين اليونانيين الوافدين، ولكن يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. فإن سيد مكارمس يريد فرض نفسه بوصف صاحب الجزيرة، والمهم أن جمال عبد الناصر أيده كما نشرنا آنفا، وأوعد إلى شيوخ الأزهر أن يقدموا له التحيات المباركات. ولا أدري كيف يقع هذا، ولكن الذي أدري أن زعيم القومية العربية استبعد من علماء الأزهر أن يقولوا لا، وجعل على قمة المعهد اليائس من تعفنت ضمائرهم من طول البلي، وهكذا يموت الإسلام وتنهزم القضايا. قلت لأحد قضام الأخوان: ما رأيك في العقيد القذافي؟ تعليقا عليه في فارس: نؤثر أن يعرفه القراء بالعقيد الناصري. ثم نعود للسيد الإمام. قلت لأحد قضام الإخوان: ما رأيك في العقيد القذافي؟ قال: نتمنى له التوفيق في خدمته للإسلام. لقد جمع من خبراء الفقه والقانون من يعاونون على إعادة الشريعة الإسلامية إلى الحياة، وهذا سعي مشكور. وقد حسبته أول ما قام بثورتي من جماعة الإخوان، لأنه تبنى أفكارهم ومبادئهم ما انتقص منها ولا زاد عليها. ولما تناول الإخوان بالسوء قلت: لعلها تقية حتى يترك الخصوم خصوم الإسلام يمضي في طريقه دون اتهام ولا تعويق. فرددت على هذا الأخ القديم وهل لازلت على رأيك الأول وهو يتهم جماعتكم بالتعاون مع الاستعمار ويعتقد في أنحاء ليبيا من يظن بهم الانتماء إلى الجماعة؟ قال إنني في حيرة، وما أحسبني كنت واهما عندما عددته من الجماعة أنه ليس فقيها إسلاميا ولا مفكرا إنسانيا يمكن وصفه بأنه أتى من عند نفسه بما أتى به. إنه يردد كل ما كتبه الإخوان من نظريات اقتصادية وحماسية للشريعة الإسلامية، وأنت خبير بأن ما نشر في أرجاء العالم الإسلامي والعربي من هذه الكتابات هو لمؤلف الإخوان أو لأصدقائهم العاملين معهم في هذا الحق والمتعرضين معهم للاضطهاد والبلاء. لقد تبناه العقيد القذافي بما فيه من خطأ أو صواب. قلت أي خطأ؟ قال إنك أصدرت في أوائل الأربعينات عدة كتب في هذا الموضوع، ثم نشر الأستاذ سيد قطب رحمه الله في أواخر الأربعينات كتاب العدالة الاجتماعية، ثم نشر الأستاذ مصطفى السباعي كتابه اشتراكية الإسلام في أوائل الخمسينات. ننتقل إلى صفحة 124. وفي هذه الغضون تم ترجمة رسائل الأستاذ أبي الأعلى الموجود، وقد خلطتم الإسلام بالاشتراكية على نحو لا يرضي أعدادا من المسلمين. قلت إننا أرينا الأجيال الناشئة من ديننا ما يغني عن افتراض الفلسفات الأجنبية الشاردة، وأنا شخصيا قد أكون تجولت في بعض العبارات، لكن جوهر الموضوع إنصاف رائع لديننا الحنين. قال على أي حال، فعن هذه الكتابات كلها نقل القذافي ما أسمى بالنظرية الثالثة، وهي تسمية مرفوضها ولو سلمنا بها، فإن السؤال المحير هو لماذا يستمد من الإخوان ثم يهاجمهم. واستأنف محدث الكلام إن الإخوان حاربوا ألوان الاستعمار جميعا من قبل أن يولد الزعيم الشاب. حاربوا اليهود سنة 1948 وردوهم على أعقابهم بعدما وصلوا العريش وكادوا يحتلون أجزاء من مصر. حاربوا الإنجليز على شواطئ القناة وزلزلوا أقدامهم ونسفوا معسكراتهم وأرغموهم على تفريغ الجد في الجلاء نجاة بأنفسهم. حاربوا المركزية والإلحاد بعدما غمر الجامعات واستحدثوا طيارا من الإيمان والاستعفاف جدد القيم في المجتمع المصري وألقى الرعب في صفوف أعداء الحق. ثم قال صاحبي في حماس أن صياد التهم للجماعة على هذا النحو الشائع لا يمكن أن يكون إلا لحساب الاستعمار، حتى لا يتكون جيل من المؤمنين الأحرار يقاوم الصهيونية ويحمي الأمة المحروبة طيارات التخريب النفسي والخلقي. قلت ولعله عدم إلمام بالتاريخ القريب أو لعل إشاعات سبقت إلى فكر رجل من إناس خدع بهم فصدق دعواهم، رأي أن العقيد القذافي يمكن أن يتفاهم معه وأن يراجع نفسه في بعض الأحكام. لقد استمعت إلى المحاضرة التي ألقاها في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي بالقاهرة، والتي خلص منها إلى أن المسيح رجل يعبد الله على طريقة عيسى ابن مريم، فهو بذلك مسلم لأن أتباع عيسى مسلمون بنص القرآن الكريم. أما أن أصحاب عيسى الأوائل مسلمون عبدوا الله الواحد وصدقوا برسوله عيسى، فهذا ما أجمع المسلمون عليه. وأما الزعم بأن الذين عبدوا عيسى نفسهم مسلمون فهذا ما لم يقله أحد، فإن الخصومة بيننا وبين النصارى إنهم لا يتبعون عيسى عبد الله ونبيه إلى بني إسرائيل، لا يتبعون الإنسان الذي قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إنما يتبعون شيئا اسمه ابن الله الوحيد الذي ضحى به على الصليب قربانا لتكفير الخطايا وهو رب يسوع المسيح. فهل هذا إسلام؟ ننتقل إلى صفحة 125. لقد وصف الإسلام هذا القول بالكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. صدق الله العظيم. تعليقا عليه في سورة الآية 15 من سورة الزخرف. ننتقل لصفحة 125. وليس يعطي كلام العقيد القذافي أي توجه أن مجلس قيادة الصدر أقره وتبناه. أخشى أن يطرد القياس ويقال إن اليهودي إنسان مسلم يعبد الله على طريقة موسى الكليم، وبذلك تنحل المشكلات القائمة بين العرب واليهود. فالكل حسب هذا المنطق مسلمون ينبغي أن يتفسحوا في المجالس والأوطان وأن يسعى بعضهم بعضا دون شحناء ولا بغضاء. إن العقيدة يظلم نفسه إذ يخوض في هذه البحوث ويقرر هذه النتائج ثم يبقي بعد ذلك كل أمر مهم: هل العدالة مكانها في سلوك الحكام المسلمين أم لا؟ أن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العظيم. إلى 8 من سورة المائدة. ومعنى ذلك أن يحكم العقل والإنصاف مشاعر الحقد والغضب مهما كنت فردا أو جماعة. فلا يجوز إذا كنت تقيا أن أسترسل مع هوايك في سجن خصومي أو تعذيبهم أو تهديد حاضرهم ومستقبلهم. والمألوفة في أرض الله كلها عدا الغابات وما إلي أن يحقق مع المتهم وأن يمنع حق الدفاع عن نفسه وأن يمحص القاضي ما نسب إليه في نزاهم ثم يصدر الحكم في أنا وتبصر بالإذان أو تبريع. أما القذف بالناس في السجون لأن الحاكم رأى ذلك فشيء منكر جعله القرآن الكريم قرين سفك الدم الحرام وعابه على اليهود في قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. صدق الله العظيم. الآية 85 من سورة البقرة. لماذا يشرد الطالب عن داره فلا يتم تعليمه أو رب الأسرة عن بيته فتتعرض زوجته وأولاده للمآسي والمعاصي؟ إن الحاكم الذي ينتسب إلى الإسلام يستحيل أن يتجلى إلى هذه المثالين. إنني أحد الذين اعتقلوا يوم كنت منتسبا إلى جماعة الإخوان وحتى بعد فصلي من الجماعة اعتقلت لأنني لم أتخلى عن العمل الديني. إنني ما سئلت عن شيء قبل أو بعد الاعتقال لأنه لم يكن هناك ما أسأل عنهم. لأنه لم يكن هناك ما أسأل عنه غير أن التجارب التي ذقتها والمشاهد التي رأيتها جعلتني أزداد رسوخا فيما كنت أقوله باستمرار: إن الحرية نعمة جليلة رائعة وإن العدوان علي سيئة مضاعفة الوزر شديدة العقاب. ننتقل إلى صفحة 126. إن تراز الحكم في البلاد العربية إن لم يضبط داخل الإطار الإسلامي فسيكون معرة للإسلام تنفر منه بل تسير السخية به. والذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الله الواحد الذي لم يعقم على حكمه ومع ذلك الاقتدار للكبير المتعال. فهو يقول: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تعليقا عليه فيرس رواه أحمد في الكتاب الخامس صفحة 160 ومسلم في كتاب البر وغيرهما في كتاب البر وغيرهما. ثم نعود لسيد الإمام: فهل ذلك ما يبيح لحكامنا أن يستغلوا سلطانهم الموقوف في ضرب الناس وسجنهم دون ما سبب؟ ومن الذين يهانون متهمون بالدعوة إلى الإسلام يا حسرة على العباد. إن قلبي يتفطر عندما أرى دم الإسلام أرخص دمي على الأرض. لقد استباحه المجوس واليهود والنصارى والوثنيون والملحدون وحكام المسلمون. ولا ريب أن المدافعين عن الإسلام تكتنفهم ظروف صعبة معقدة غير أنه بين الحين والحين ينبجس من روح الله ندى يواسي الجراح ويهون الكفاح ويبشر بالصباح. ومهما كانت الأوضاع محرجة فلابد من بقاء الدعوة الإسلامية مرفوعة راية واضحة الهداية تعلن الحق وتبصد براهين وطلب وتلقى في الشبهة وتوهي إسنادهم. إن محمدا ليس وقفا على عصر أو جنس. إن رسالته للقارات الخمس وما بقي زمانه علينا أن ننهض بهذا العلم وحتى تعود الخلافة الإسلامية وإعادة فرض عين لتتولى هذه المهام يبدو بنا أن نتبع ما يأتي. 1- إعادة النظر في مناهج تعليم الإسلام في شتى مراحل الدراسة العامة وإعادة النظر في مناهج التعليم الديني نفسه لتخيل فئات أوسع دراية وأحد بصرهم. 2- اختيار الدعاء وفق مواصفات أدق وأرقى مما يتبع الآن وتوسيع آفاق الدعوة الإسلامية أو الإعلام الإسلامي بحيث تستوعب ميادين النشاط الإنساني كله جميعا. ثلاثا، إقامة حلقات اتصال بين الجماعات الإسلامية الموجودة الآن في عواصم الإسلام كلها لتبادل الخبرة ولمشورة العلمية والعملية. أربعة، عقد مؤتمرات دورية متصلة لبحث مشكلات الدعوة ورفض الهجمات المنظمة ضد الإسلام ووضع الخطط المناسبة لخدمة الرسالة الإسلامية. خمسة، بسط الرعاية الدينية على المسلمين المهاجرين إلى الخارج والإفادة من مواضعهم الاجتماعية والثقافية حتى يكونوا معابر لرسالتنا العظيمة بدل أن يذوب هؤلاء في دوامة الحياة الغربية. ستة، التقاط الفارين من وجه الحكومات المعادية للإسلام في إفريقيا وغيرها وتيسير التحاقهم بالمدارس والمعاهد العربية ليعودوا أقدر على قيادة أمامهم ورد الفتن عنهم. سبعة، دراسة المؤتمرات التبشيرية المحلية والعالمية واستكشاف المؤامرات المبيتة ضدنا. ثمانية، وبديهي أن ذلك كله لن يتحقق كله أو جزءا إلا في ظل حكومات تحترم الإسلام وترى نفسها مسؤولة أمام الله عن القيام بحقوقه. تسعة، وليس كل الحكومات العربية كذلك، فهناك من يفعل الإسلام والحديث عنه وهناك من يقبل عبادات لا معاملات وعقيدة لا شريعة ويرفض الدعوة إلى تطبيقه كله. عشرة، وهناك من يمهد لاستقبال الشيوعية ومن يمهد لاستقبال العلمانية. 11، ولا تعليق على هذا الارتداد السافر أو المحجب إلا أن نقول على الشعوب أن تتحرك وإلا تعرضت للفناء عقوبة من رب السماء. ننتقل لصفحة 127، التواضع لله من دلائل الرشد وإمارات الإيمان، بل هو من علامات الصحة العقلية والنفسية، فإن المعجب بنفسه المتكبر على غيره إنسان لم يعرف حقيقته ولم يتصرف في نطاق هذه الحقيقة فهو منظر تعب وقلق حيث كان. ومبلغ علمي أن أصحاب المواهب النفسية متواضعون وأن الذي رزقهم النبوغ لم يشنهم بهذا اللون من الجهالة فهم يضعون تفوقهم الشخصي في خدمة الآخرين وبقدر ما في معادنهم من صلابة يبتذلون أنفسهم لأمتهم ومبادئهم دون خلق على مكان موهوم أو منزل مزعومة. أما الذين يستخفون وراء أسوار من المراسم والشعارات فأغلبهم هش المعدن خريب العطب، وأغلب من عرفت من المتكبرين أقوام صغار المواهب يصرون علاتهم بإفتعال مظاهر العطف لها. ولو أن أمرؤا ما استكبر بعلم حقيقة أو بطولة رائعة أو مال ممدود أو قيادة حكيمة أو غير ذلك من أسباب الرفعة لكان مخطئا أبدح الخطأ. لماذا؟ لأن واهب النعمة والخير والبرود هو الله جل شأنه. ننتقل إلى صفحة 128، والإنسان الجسر يعبر عليه الفضل الأعلى ومجلي لهذه العارية الطريقة عليه من غيره لا من ذاته، فلما الكبرياء على الله. ما أحسن قول الرجل المؤمن لأخيه المغتر بسرائه، لولا استحلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآية 39 من سورة الكهف. إن المذل بجماله لم يصنع شيئا من ملامحه الوسيمة، وذوي المواهب العليا رزقهم التفوق من خلقهم ومهد لهم واختبرهم بما أتى، فلماذا الغرور بالنفس وترك هذا الكبر الذي لا يعتمد على أي سناد في تفكير أصحابه والننظر إلى قوم آخرين يستكبرون بالهداء أو بما لا يجد شيئا طائلا. وقد كثر هذا النوع في بلادنا وتوزع على مناصب شتى هنا وهناك ومسخت دعواهم كل شيء. ترى الواحد منهم فقيرا في معرفته ضئيلا في إنتاجه، ومع ذلك يرمق الحياة والأحياء بالنظر الشذر ويعامل الناس معاملة عملاق للأقزام والفيلسوف للعوام. وفي غير ميدان قابلت هؤلاء يتكلمون أو يعملون أو يحكمون فرأيتهم حراسا على الظهور في شرائط الناس الكبار على حين تضعهم أقدارهم وثمارهم في المستوى الهابط والمكان النازلة. قلت في نفسي الناس يستكبرون بالعلم وهؤلاء يستكبرون بالجهل. الناس قد تأخذهم العزة بالطاقة وهؤلاء تأخذهم العزة بالإثم. ما أشقى بلادنا بهؤلاء. لو أدرك هؤلاء ما في كفايتهم من نقص لاستكملوه، لكن الحجاب المسدل على بصائرهم خيل إليهم أنهم عباقرة فعش ينكبون الناس بقصورهم وغرورهم، وربما اغتر الأعور بنصف بصري بين لفيف العميان. أما أن يغتر معاها بين أصحاب البصر الحديث فهذه نكبة الجائحة. والعالم الآن مشغول بأصحاب المواهب المعجبة والخبرات الجيدة والتجارب المصقولة والثروات الأدبية والمادية الهائلة. فإذا صرنا نحن في المواكب في الموكب العالمي بهذه الحفنة من الأدعياء الفارغين، فماذا يكون تقديرنا وماذا يكون مصيرنا؟ والشخص التافه يفلسف الأوضاع حوله بما يشبع كبارهم ويصدق وهمه، أي إنه بدلا من أن يستيقظ على الحقائق اللاذعة ينظر إليها من جانب يرضي ويضغيم. وقد روت كتب الأدب القديم قصة هي على ما فيها من هزل، صورة صادقة لكثير من ذوي المناصب المرموقة في الأمة العربية الآن. ننتقل إلى صفحة 129. كان أبو حية النميري جبانا بخيلا كذابا، قال ابن قتيبة، وكان له سيف يسميه لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشب فرق، وكان أجبن الناس. دخل ليلى إلى بيته فتمع طرفا لا عهد له به، فانتضى سيفه ووقف في وسط الدار وأخذ يقول: أيها المغتر بنا المغتر علينا، بئس والله ما اخترت لنفسك، خير قليل وسيف ثقيل، بالقطين اللي هو لعاب المنية الذي سمعت به مشهورة ضربته، لا تخاف نبوته لا تخاف نبوته، اخرج بالعفو عنك قبل ان ادخل بالعقوبة عليه. اني والله ان ادعو قيسا اليك لا تقم لها، وما قيس تملأ والله الفضاء خيلا ورجلا، سبحان الله ما اكثرها. وبينما هو كذلك اذ خرج كلب من الدار، فقال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. لست ابعد اذا قلت انني رايت صوره لهذا الجبان المستاسد في بعض الساسه الذين كتبوا تاريخ الشرق العربي في العصر الحديث. العجز الحريص على الصداره، الدعوه الفارضه نفسها على الواقع، الهوى الذي يطوي الاشخاص والاشياء والاحداث في طياره ويضفي عليها صبغته الجادة أو الهازلة. ذكرت الجنرال أيزنهاور قائد الحرب العالمية الثانية التي انتصرت فيها أمريكا وحلفاؤها، إن أمريكا لم تعطي رجلها لقب ماريشال مع أنه خاض حربا تم له فيها النصر بعد أن دمرت مئات المدن والقرى وقتل فيها وجرح 70,000 شخص، أي 70 مليون شخص. لكن ناسا في الشرقين الأوسط والأقصى حصلوا على هذا اللقب دون أن يخوضوا حربا أو يعانوا ضربا. لكن ناسا في الشرقين الأوسط والأقصى حصلوا على هذا اللقب دون أن يخوضوا حربا أو يعانوا ضربا. في البلاد المحترمة يصعد الأفراد من السفوح إلى القمم والعرق يتصدب من جبينهم، والإرهاق والتفكير يلاحق عنهم بين آن وآخر. وعلى هذا السنن البائس تجري أمور العرب. أما في البلاد المتخلفة فإن ناسا يصلون إلى الذرة دون جهد يصفر، اللهم إلا جهد الملق لملاك السلطة والاستعداد لخدمة الأهوام. وقديما نظر البحتري إلى واحد من هؤلاء جعله الخليفة قائدا وهو لا يصلح لقيادة ولا غيادة، فقال: ويكاد من شبه العذارى فيه أن تبدو نهوده، ناطوا بمعقد خسره سيفا ومنطقه تؤوده، جعلوا قائد عسكر ظل الرعيل ومن يقودهم. ننتقل الى صفحة 130. فهل هذا لون من الخلائق ترشح مواهب لهدف كبير؟ وهل هؤلاء القادة بالتعيين لا بالخصائص النفسية والعقلية هم الذين يقودون العرب في معركة البقاء؟ ألا ما أكثر الألقاب التي تمنح في البلاد العربية؟ وعرفت مديرا أجنبيا لمصنع كبير قيل لي في وصف إدارته تراه جوالا بين الآلات والمكاتب مغبغ الجبين بتراب العمل وعراقه ملوث الثياب بالزيوت والشحوم التي تسقط عليه وهو تحت آلة يعالجها أو في طريق وعرة إلى مهمة ثقيلة. نستمر صفحة 130 بعد أن انتقلنا إليها. فتذكرت شكوى أحد المربين وهو يصف لي بعض الشباب في بلادنا العربية، قال إنهم يبغون مكتبا أنيقا يجلسون إليه وتليفونا يسرسرون فيه ونمطا من العيش لا يضني ولا يقلق. قلت والله هذه أخلاق الهزيمة والضياع وأصحابهم علالنا المقعدة، وأما الرجال المعنيون بالعمل الحق الحمالون لأعبائه الثقال فهم أصل النصر والتقدم. إننا أغوص في بحر من الحيرة والأسف حين أرى عظماء العالم على جانب رائع من دماسة الخلق ولطف المعاشرة وسهولة الطبع وقلة التكلف، على حين ترى المتسولين على مواردهم متعجرفين متعاظمين كأنهم أتوا بالديب من ديله كما يقول العوام في أمثالهم. إن بنات التاريخ من سلفنا الصالح كانوا يتميزون بخلقين عظم الكفاءة ونكران الذات، ذلك ما استفادوه من إيمانهم الوثيق بالإسلام. قدرة ملحوظة في مجالات النشاط الإنساني وإخلاص لله يدفع أحدهم إلى الجود بما عندهم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، صدق الله العظيم الآية 19 من سورة الليل. والغريب أن الخلف الصالح جاء على الضد فهو مكشوف العجز في جانبات الدنيا ماديا وأدبيا، وهو طالب شهرة يجري وراءها كالطفل الغرير ويريد أن يرمقه الناس بالتجلة على غير شيء. إن خصومنا لم يخرقوا العادة فيما يفعلون ويتركون، لقد رأيتهم منطقيين في شتى أحوالهم، أما نحن فقد هبطنا عن المستوى العادي ولم نكن منطقيين في تصرفاتنا. ومن وراء هذا الخلل الجسيم البعثيون والقوميون الذين نفسوا سمومهم في كل شيء، فقد جرأوا العرب على قطع نسبهم إلى الإسلام ثم جرأوهم على إطراح عقائد وفضائل ثم وسبوا على الحكم عقب انقلابات مصطنعة لا تتصل بالشعوب العربية من قريب أو بعيد، ثم أخذوا يتعسفون السير نحو أغراضهم على حصام من الداخل، وإن كان الظاهر مذوقا كانت للنكبة كانت النكبة. ننتقل لصفحة 131. فهل تعلم العرب من هزائمهم المترادفة أن يتوبوا إلى رشدهم؟ كلا، ولقد راقبت الانقلابات التي وقعت في أرجاء العالم الإسلامي وأزعجني أنها وقعت لمحاربة عوج وإقرار الخير، فماذا فإذا العوج بعدها يزيد والخير ينكمش؟ واحتمل أعداء الإسلام الفرص فضعفوا أرباحهم في بلادهم وإهانهم لقضاياه، حتى لكأنما كانوا مع هذه الانقلابات على موعد. ففي إفريقيا حيث حيكت مؤامرات ماكرة لسحق الإسلام وطي أعلامه، رأينا ديننا الجريح يدوخ تحت ضربات موجعة يفقد بعدها الكثير من تراثه وسلطانه وكرامته. ونشأ من ذلك في أقرب البقاع علينا أن ضاع السودان الجنوبي بجرة قلم، وتحقق حلم الصليبية العالمية التي تسعى وراءه من 50 سنة فكسبت 250,000 ميل مربع من الأرض، وتاحت فرصة غريبة لعشر سكان المسيح أن يتحكم في البقية الضائعة ويبقى منه الإسلام. وسنرى كيف تتكسب إسرائيل من هذا التصرف. إن أغلب الانقلابات التي حدثت رتب وظائفها الدولة العليا والوسطى على أساس أهدر فيه الكفايات إهدارا مزعجا، وتصورت معيدا في كلية يصبح عميدها أو كاتبا في محكمة يصبح رئيسها، لكن هكذا تجد الأمور في غيبة الدين والدنيا معا. لقد أبى المتنبي الذهاب إلى الأندلس لأنه أدرك تفاهة حكامها من ضخامة الألقاب التي يحملونها. وكأن رجل يصف أحوال العرب في عصرنا هذا لا في عصرهم هو عندما قال: في كل أرض وطأتها أمم يقودها عبد كأنها غنم. إن العرب الآن يخوضون معركة بقاء أو فناء، وفي غيبة الإيمان وتقاليد وشمائل عن مجتمعاتهم نمت أخلاق أخرى لا تصلح بها حياة ولا تضمن بها أخرى. ومن الخير أن يتحسسوا هذا البلاء في صفوفهم فيحسمون. إن الحقائق تفرض نفسها طوعا أو كرها مهما تجاهلناهم، وعندما يكون الشعب شكلا لا موضوع له فهو صفر، وعندما يكون الرؤساء أوراقا مالية ليس لها غطاء نقدي محترم فهم عملة زائفة قد تروج بين المغفلين ولكن إلى حين. على العرب أن يعيدوا تشكيل نفوسهم وصفوفهم ومتقدميهم ومتأخريهم. ننتقل إلى صفحة 132. وفق القانون الإلهي العتيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. الآية 123 من سورة النساء. 1- ما يفعل الله للعرب إذا كان خصومهم يحترمون كلام أنبيائهم ورؤساء العرب يستهينون بكلام نبيهم. ما يفعل الله للعرب إذا كان خصومهم في كل ميدان يقضون أقدرهم وأشجعهم، أما قادت العرب فأخلاط من الناس فرضتهم في أماكن حظوظ سيئة. ما يفعل الله للعرب إذا كانوا يهزلون وخصمهم جاد، لابد من إعادة النظر في شأننا كله وإلا حقت علينا كلمة ربك. ننتقل إلى صفحة 133 وهي صفحة بيضاء مكتوب في منتصفها بدون اسم رفيع. الفصل السابع تحته عنوان: مع التيار الشيوعي والإلحادي. ننتقل إلى صفحة 134 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 135. في أعلاه في المنتصف عنوان: لابد للإسلام من خطة إيجابية يواجه الغزو الثقافي بها. في مواجهة التيارات الفكرية الهاجمة علينا أصدرت عدة مؤلفات تتحدث عن النظام الاقتصادي الإسلامي كما تصورته من كتاب الله وسنة رسوله وتطبيقات الخلافة الراشدة. وكان يغلب علي وأنا أقدم هذا التصور أمران: 1- إطلاع المثقفين المعاصرين من خريج المعاهد المدنية على الجوانب المضيئة من تراثنا والمغنية عما سواه حتى يكون تعلقهم بدينهم لا بغيره. 2- ثم الإزراء على الأوضاع المعوجة السائدة ورفض السند الديني الذي تنتحله لنفسها. وأعترف بإني تجوزت في التعبير أحيانا وقبلت بعض العناوين الشائعة كالديمقراطية في ميدان الحكم والاشتراكية في ميدان الاقتصاد، لا لإعجابي بهذه العناوين ولكن لأجعل منها جسرا يعبر عليه الكثيرون إلى الإسلام نفسه، أي إني أريد نقل الديمقراطيين والاشتراكيين إلى الإسلام بعدما أوضحته وأدرست معلومه، لا إني أريد صبغ الإسلام بصبغة أجنبية أو نقله إلى مذاهب مستوردة. وقد جاء من بعد الأستاذان سيد خطب ومصطفى السباعي عليهما رحمة الله، فألف الأول العدالة الاجتماعية في الإسلام وألف الأخير اشتراكية الإسلام. فألف الأول العدالة الاجتماعية في الإسلام وألف الأخير الاشتراكية في الإسلام، وهما يقصدان ما قصدت إليه من رد المفتونين بالمبادئ الجديدة إلى مواريث أسمى وأغنى، وربما كان ما كتبه أفضل مما كتبته أنا وأكثر تنظيما. وعذر إنني كنت رائدا تدني أظافري في الاكتشاف وتدوين، فإذا جاء من بعدي ووجد حقائق ممهدة كان على تنسيقها أقدر وعلى صوغها أدق. ومما لا غيب فيه أن الإسلام دين تنهض دعائمها الأولى على الإيمان بالله تنهض دعائمه الأولى على الإيمان بالله واتباع ما أوحاه إلى رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عقائده وعبادته ليست مجال أخذ ورد. ننتقل إلى صفحة 136. لكن نظام الحكم والمال فيه يعتمد على نصوص محدودة، ثم على قواعد وأقيسة ومبادئ ومصالح كثيرة. وقد جمد الفقه الدستوري لدينا من إعصار بعيدة، ثم جمع بعده فقه الفروع منذ أغلق باب الابتهال حتى فتحه إناس ليسوا موضع طمأنينة. كان رجل القانون في أوروبا وأمريكا منذ قرنين يضعون الدساتير التي تقيد الملوك والرؤساء وتبرز سلطات الأمم في وجه الحكم الفرد المطلق. أما نحن فكان المطلوب منا ألا ندعو إلى الإسلام وحسب، والذين يشمئزون من كلمة ديمقراطية لا يفكرون في القيام بجهد عملي ينقل الشورى الإسلامية من ميدان الفكر النظري المطلق إلى قوانين دقيقة تنصف الجماهير العانية وتضبط سلطات الولاة على اختلاف ألقابهم. ونحن نسمي هذا التزمت بلادة، وربما اتهمنا وربما اتهمنا بواعثه النفسية، وإذا كان أصحابه مخلصين فهو إخلاص الجبة التي قتلت صاحبها، وقد أصاب الإسلام أعظم الضرر من هؤلاء. تأمل في هذه القصة التي ذكرها الشيخ الكبير محمد رشيد رضا، قال إن الخديوي إسماعيل استدعى رفاع الطهطاوي وخاطبه: يا رفاعي، أنت أزهري تعلمت في الأزهر وتربيت به وأنت أعرف الناس بعلمائهم وأقدرهم على إقناعهم بما ندبناك لهم. إن الفريق قد صارت لهم حقوق ومعاملات كثيرة في هذه البلاد، وتحدث بينهم وبين الأهالي قضايا، وقد شكى كثيرون إلي أنهم لا يعلمون أيحكم لهم أم عليهم في هذه القضايا، ولا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم، لأن كتب الفقه التي يحكم بها علماؤنا معقدة وكثيرة الخلاف. فاطلب من علماء الأزهر أن يضعوا كتابا في الأحكام المدنية الشرعية تشبه كتب القانون في تفصيل المواد وإطراح الخلاف، حتى لا تضطرب أحكام القضاء. فإن لم يفعلوا وجدتني مضطرا للعمل بقانون نابليون الفرنسي. تعليق عليك الفارس: في كتاب تاريخ المحاكم المختلطة والأهلية للأستاذ عديد خانكي، وتسمى الآن المحاكم الوطنية، والنقل عن مجلة المسلم، ثم نعود للسيد الإمام، قال رفاعة الطهطاوي مجيبا الخديوي: يا أفندينا، إني سافرت إلى أوروبا وتعلمت فيها وخدمت الحكومة وترجمت كثيرا من الكتب الفرنسية، وقد شخت وبلغت إلى هذه السن ولم يطعن في ديني أحد، فإذا اقترحت الآن هذا الاقتراح بأمر منكم طعن علماء الأزهر في ديني، وأخشى أن يقول إن الشيخ رفاعة ارتد عن الإسلام آخر عمره، إذ يريد تغيير كتب الشريعة وجعلها مثل كتب القوانين الوضعية. فأرجو أن يعفيني أفندينا من تعريض نفسي لهذا الاتهام لئلا يقال مات كافرا. فلما يأس الخديوي أمر بالعمل بالقوانين الفرنسية. ننتقل إلى صفحة 137. في صفحة 137: فلما يأس الخديوي أمر بالعمل بالقوانين الفرنسية، والقصة المحزنة تحكي فساد الأمراء والعلماء جميعا، وتكشف أن ما أصاب المسلمين من شتات وخزي ليس بلاء يؤجرون عليه، ولكنه عقاب يستحقونه. بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. ولقد كنت أسأل نفسي: نحن نكافح هذه القوانين المستوردة من الخارج وما تتضمنه من فساد وإلحاد، فكيف دخلت بلادنا، وماذا كان موقف العلماء منها يوم جاءت، ولما لم يموتوا دون تحكيمها في مجتمعنا؟ ثم علمت أن موتنا الأدبي هو الذي مهد لقبولها واستقرارها، ومع نهضتنا الإسلامية الحالية بدأت تشريعات جنائية ومدنية تستقي من ينابيع الإسلام الأصيلة. ولا غيب أننا نملك أعظم ثروة تشريعية في القارات الخمس، رأيناها دفينة في صحائف مهجورة ومصبوبة في قوالب قديمة، ونستطيع أن نسترشد بها في إقامة صرح قانوني إسلامي شامخ. نستمر صفحة 137 بعد أن انتقلنا إليها. ويبقى قبل ذلك وبعده أن يظهر الفقه الدستوري عندنا ويتخلص من أوهام العصور المتخلفة ورعاية حكام الجورة. يبقى أن تتحول كلمة الخلافة الراشدة مفصلة: إن رأيتم خيرا فأعينوني وإن رأيتم شرا فقوموني. نقط إلخ إلى مواد مفصلة لدستور إسلامي يمنع الطغيان وينعش الأمم ويضع سياجا متينا حول كل حق خاص أو عام. وقبل أن احتقر كلمة ديمقراطية والنج به قائليها، نقدم العوض الإسلامي عنها وعن آثارها القريبة والبعيدة. وأي حرج في أن ننتفع بتجارب الماضي الطويل عندنا وعند غيرنا ونحن نضع الدساتير. وما يقال في الجانب السياسي يقال في الجانب الاقتصادي. إن ديننا يروع بما حوى من تعاليم تحقق الأخوة وتضمن الكرامة وتحارب الجوع والذل والبطالة والضياع، ثم أنه حرم الاحتكار والاستغلال والغيبة والطرف. وجملة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الميدان تكون صورة اجتماعية زاكية راقية، ولا نقول تكون مذهبا اجتماعيا مستقلا، فإن الآثار الإسلامية الموصولة بهذا الشأن لا تعد أن تكون فروع من الشجرة الكبيرة التي تضم تعاليم الإسلام جمعاء، أو بتعبير آخر هي بعض شعب الإيمان التي تبلغ 60 أو 70 شعبة. والجهد الإسلامي الواجب إذا كان الإنسان يوفر الكرامة للإنسان، فما هي العناصر التي يستجمعها لإنشاء بيئة تنبت العز، ولمنع البيئة التي تنبت الهوام. ننتقل إلى صفحة 138. وكيف يصور هذه العناصر قوانين ضابطة لأحوال الأمم؟ إذا كان الإنسان يمقت الفقر ويحب الاستغناء، فما هي العناصر التي يحشدها ليستغل خيرات الأرض في البر والبحر؟ وكيف يجند الهمم للكدح والكفاح؟ ثم كيف يسوغ ذلك كل قوانين تحيل الجماعة الإسلامية إلى خلية ناشطة منتجة؟ إن المسلمين ظلوا أمدا واحد يحتفون بالأنساب أكثر مما يحتفون بالأعمال. 2 ويؤخرون العلم ويقدمون الحظ. 3 ويغرقون الأوقات على مصاطب اللغو والثرثرة أكثر مما يستغلون الأوقات في الجد. 4 وتحكمهم تقاليد تدعوها أكثر مما تحكمهم مواريث الدين ذاته. بل جعلوا العلم بالدين وظيفة الهمل والمرموصين، فكان العقاب الأعلى لهذه الخيانات الباطنة والظاهرة أن سقطت الأمة الإسلامية على الصعيد العالمي هذا السقوط الذريع، وانسحب ذلك على دينها، فلم يصدق الناس أنه رحمة للعالمين. لقد بذلنا أول العهد بالتأليف جهدا حسنا في سبيل تقديم الإسلام متجاوبا بل متبنيا لآمال الشعوب في الكرامة والتقدم، وعمقنا اللسان عن نصوص كانت موجودة بداهة ولكن العيون كانت تتجاوزها. وربما أخطأنا في الشرح والاستنتاج والخطأ خليقتنا، لكن هذه الكتابات إذا جردناها من حرارة الشباب وسكبنا عليها قليلا من برودة الشيخوخة أمكن استخلاص المادة التي تستن منها قوانين تشرف الأمة الإسلامية وترفع كفتها. إن الإنجليز في سبيل صد الشيوعية وصلوا إلى تأميم الطب وكفالة العيش لكل عاطل حتى يجد العمل، وغيرهم ابتكر دروبا من الإشراكية سدت الباب سدا أمام اليسار المرغي. فهل يغني عنا أن نقول في الإسلام ما يكفي ويشفي دون أن نترجم تعاليمه إلى دساتير وقوانين؟ ولكي نعرف كيف يتصرف غيرنا ليخدم نفسه ويحقق غرضه، ننقل هذه الكلمات من رسالة عن المخطط الشيوعي للدكتور إبراهيم دسوقي أباظة. جاء فيها: ينفرد المخطط الشيوعي بخاصية نفاذة، فهو يجمع عند المركز الحق بين التواء الأسلوب وصدق العقيدة. شبكة الكفيف على العربي www.blindair.net